يسمحون عنه ويتوبون إلى الله ويتركون هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. وردت أسئلة كثيرة تسأل عن درس الأسبوع القادم الذي يكون بدلا عن الأربعين النووية بعد الحج إن شاء الله. بعد الحج إن شاء الله. نعم. انتهى. أحسن الله إليكم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.